باب القول في الناسخ والمنسوخ. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق وأبو علي الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أبو داود وحدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر علي بقاص يقص فقال تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. سمعت أبا إسحاق الفيروز آبادي يقول النسخ في اللغة يستعمل في الرفع والإزالة، يقال نسخت الشمس الظل ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها، ويستعمل في النقل، يقال نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وإن لم تزل شيئا عن موضعه. وأما في الشرع فهو على الوجه الأول في اللغة وهو الإزالة، وحده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه، ولا يلزم ما سقط عن الإنسان بالموت، فإن ذاك ليس بنسخ لأنه ليس بخطاب، ولا يلزم رفع ما كانوا عليه كشرب الخمر وغيره فإنه ليس بنسخ لأنه لم يثبت بخطاب، ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه ليس بنسخ لأنه غير متراخ عنه. قلت والنسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ الرسم دون الحكم، ونسخ الرسم والحكم معا. فأما نسخ الحكم دون الرسم فمثل الوصية للوالدين والأقربين ومثل عدة الوفاة، فإن حكم ذلك منسوخ ولفظه ثابت في القرآن. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن سلمان أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق والحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن محمد هو المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. أخبرنا طلحة بن علي بن الصقر الكتاني قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحكم الواسطي قال أخبرنا جعفر بن محمد المؤدب قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال قال عبد الله بن صالح حدثنا عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، قال فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع. وأما نسخ الرسم دون الحكم فمثل آية الرجم. أخبرنا الحسن بن علي التميمي والحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال قال عمر إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولون إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. أخبرنا علي بن عبد الله المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا خالد بن محمد الأنصاري قال حدثني أبو رجاء العطاردي قال قال عمر إياكم أن تخدعوا عن آية الرجم، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها، إني قرأتها في كتاب الله الشيخ والشيخة فارجموهما. وأما نسخ الرسم والحكم معا فمثل ما أخبرنا أبو القاسم الأزهري والتنوخي قال أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قال حدثنا هيثم بن خلف الدوري قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن قلت فكانت العشر منسوخة الرسم والحكم.